صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما علمتم بمسراكم، أرعتم فؤادي وأجريتم دمعي فضاها الغوادي. ألا يا أحبائي أخذتم حشاشتي وخلفتم جسمي من الشوق باليا، فيا ليتني قد مت قبل فراقكم، فيا ليتني قد مت قبل فراقكم، وذاك لأني خفت ألا تلاقيا. إذا ما الهوى العذري من نحو أرضكم سرى، فغدا للقلب ريان وشافيا، ظللت أبث الوجد حتى كأنني بنوحي علمت الحمام بكائيا. تناسيتم عهد الشبايا يا رب ذي الغضاء، وكم قد سررنا بالوصال ليالي يا يا يا يا يا يا. فدع عنك يا سعد الديار وخلني أكابد وجدايا في الأضالع ثاويا لخطب عرى يوم الطفوف وفادح أماد السماء شجوا ودك الرواسيا. غدا تقضى قضى سبط النبي بكربلا خميص الحشا دام الوريدين صايا. أنسى يا حسينا بالطفوف مجدلا على ظمأ والماء يلمع طايا. والله يا لا أنسى بنات محمد غدونا حيارى قد فقدنا المحايا ولم أنسى لا والله يا زينب إذ غدت تنادي بصوت صدع الكون عالي أخي لم تذق من بارد الماء شربة وأشرب ماء المدن بايا أعدك صافيا يا أخي يا هلالا غايا بعدك ماله فأضحت به أيام سعدي ليالي علي عزيز أن أراك معفرا عليك عزيز أن ترى اليوم ما أبي يا القلب شاجر على ابن أمي القلب يا أب شاجر على ابن أمي وداوي وداوي تضعضع وندم صبري تضعضع يا ونهدى من هدم صبري وداوي يا ابو علي لا مجروح حتى قعد لا لا لا مجروح حتى قعد وداوي ولا غايب وقول تعود لي اي ولا غايب وقول يا آل تعود لي يا يا يا يا يا يا يا مفقود هم بيك الزمان يعود هم طيب الليالي وترد لي نردود هم ياتي الفرح وانزع هدوم السود مضت مضت وشمولها لأين الفلك طرها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا في القرآن الكريم مجموعة من الآيات البينات التي تؤكد أن الناس يوم القيامة سيرون أعمالهم مثلا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد مثلا يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن هذا القبيل مجموعة من الآيات اللي حيرت علماء التفسير، لكن طبعا بالمقدار الممكن، وكل مفسر بحسب أفق تفكيره وسعته الثقافية، ثم الزمن هم يأثر، بالنسبة إلى تفسير وتوجيه كثير من الآيات. وتعرف القرآن الكريم من 1400 سنة، التفاسير القديمة شكل، تفاسير الحديثة خصوصا مع تقدم الزمن شوية توسع صار بها أكثر فأكثر، وقسم من الآيات البينات ظهر معانيها أو ظهرت معانيها أكثر من ذي قبل. مثلا من باب المثال، أنت شوف بعض كانوا متحيرين بالنسبة إلى مثلا شهادة الجلود وشهادة الأبدان وشهادة الأيدي والأرجل إلى آخره، شلون هذه تشهد يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ لأنه تصور الإنسان ماذا؟ تصور الإنسان عن الشهادة، تصور الإنسان عن الكلام، أنه أولا طرف مقابل لازم عنده شعور، لازم عنده إدراك حتى يقدر يستوعب المعلوم، بعدين لازم عنده نطق وبيان حتى يقدر يوصل المعلوم إلى الغير. فيقول لك الجلد واليد والرجل إلى آخره كيف تتكلم، بينما كانوا ظنون كأنه هالشكل، أولا أنه غير الإنسان وغير يعني غير البشر والجن والملك، بقية الأشياء أصلا ما عدها شعور. بينما الآن تقدم الزمن صار، وخصوصا فلسفة ملا صدر المعروف، يعني شيخ صدر الدين الشيرازي، هذا العالم الفيلسوف الجليل، هذا طور الذهنية أصلا، ذهنية البشرية. وطبعا أينشتاين وغيره أيضا ساعدوا في الموضوع، أنه كل شيء في الوجود له شعور، حتى الحجر، حتى الشجر، حتى الحائط، كل شيء له شعور، لكن شعوره يختلف. إنسان عنده شعور 100%، الشجر مثلا عنده شعور لنفرض 10%، ولذلك الشوفة يشعر، حتى بعض الأشجار، بعض النباتات ثابت الآن في علم النبات أنها تعرف صاحبها أو تعرف أصحابها، أو مثلا إذا قدم صاحبها عليها عرفته، أو أحيانا بعض الأوراد إذا راح صاحبها عنها تذبل، ما يطوها ماي، ما يداروها، تذبل، إذا أجى صاحبها ترتوي مرة ثانية تستبشر. أكو على كل حال، حتى بعض علماء الروس أكدوا على أنه الأشجار والأوراد وغير ذلك النباتات عدها نوع من الأعصاب، شبكة عصبية أكو بيها، وبواسطتها تقدر تحس بكثير من الأشياء. سين ما كنا المهم، وكل شيء يشهد. ولذلك تشوف القرآن الكريم لما يتحدث بالنسبة إلى الأرض، إذا بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، يعني الأرض تحدث أخبارها، مين إذا ما عدا شعور شلون تحدث أخبارها؟ بأن ربك أوحى له. زين، هذا شيء. الشيء الآخر أنه لما طلعت الوسائل الحديثة، التساجيل والراديو وما شابه، هذه تنطق، ما يريد لها بعد أوتار صوتية وقصبة هوائية ومعرف لسان وشفتين وأسنان إلى آخر هذا المعروف باعتبار الصوت يطلع واللافظ، وإنما آلات خاصة، آلات مغناطيسية تحفظ الشيء تسجله ثم بعدين تبثه. فهذا قرب تقريبا، قرب، ولعله الزمن يجي بعد أشياء أكثر تظهر، ولعله البدن يتكلم، يقدرون يكلمون البدن، يقول تكلمهم البدن. المهم أن هذه قربت العلوم الحديثة، قربت كثيرا من الأشياء اللي كانت مستبعدة عند الناس. السبب بالنسبة إلى الفلسفة القديمة اللي كانت عندهم، الجماعة كانوا يقولون الجوهر والعرض، تفت لي زين، كانوا يقولون الجوهر والعرض. الجوهر شيء ثابت مثل بدن الإنسان، مثل الحائط، مثل الأرض، مثل كذا، لكن العرض شنو؟ العرض حركة من الحركات. يقول هذا الجوهر موجود، ممكن واحد يحتفظ به مثلا، لكنه العرض حركة الفلانية، قومة، قعدة، صلاة، ركوع، سجود، هذا ما يقدر يحتفظ به واحد، الشكل كانوا يقولون ما يقدر واحد يحتفظ بهذا، ولذلك العرض مثابت، الجوهر ثابت. هذا وخر لله خليه يتحرك شوي دليل هنا. قوم بابا بارك الله بك هنا قوم. سن. صلوا على محمد وآله. زين، على هذا الآن الأشياء الحديثة اللي طلعت، يشوف فلان ميت وراح إلى سنوات عديدة، طلعون صورته بالتلفزيون، هو نفسه قاعد يحكي، هو نفسه قاعد يتكلم، حركاته وشي، شلون هذا العرض ما يبقى؟ فقدروا على أن هاي الأشياء يأخذون صورتها ويحتفظون بها، أصلا تغيير صار. حتى البعض من الفلاسفة أمثلة كانوا يضربوها اللي الآن ساذجة تنحسب، مثلا يقولون الماء جوهر، ملوحة الماء، ملوحة الماء عرض. زين، بينما أمام المكان التقطير الآن، معامل التقطير تلزم هذا ماء البحار وتجزئ منه الماء المقطر، ماء صافي، وتجزئ وتخلي الملح على كتر. فإذا الملح نفسه اللي يقولون ملوحة هذا عرض والعرض مو ثابت، هذا ثبت. على كل حال الزمن يولد نوع من التغيير بالنسبة إلى النظرة إلى الأشياء. فلما تجي أنت إلى العلماء بالنسبة إلى هاي الآيات البينات يقولون هذا بحذف المضاف. شنو عود بحذف المضاف؟ يعني نقول واسألوا القرية، القرية تسمع. شنو واسألوا القرية؟ يعني واسألوا أهل القرية. المراد يقول حذف المضاف يعني واسألوا أهل القرية. يقول هنا همات مثلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعني يرى جزاء، يره يعني يرى جزاء، يرى ثوابه. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يرى عقوبته، يرى عذابه، يرى جزاءه. هالشكل توجيه وجهوا الآيات كلها. ووجدوا ما عملوا حاضرا، يعني وجدوا ثواب ما عملوا حاضرا. زين، بينما الآيات قاعدة تأكد يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر، ما عملت تجد كل نفس ما عملت من خير محضر. فعلى التوجيه الجديد على العلوم الحديثة ممكن أن باكر الله سبحانه وتعالى يطلع لنا صور تلفزيونية ويابا أنت تعال شوف روحك، سواء في حالة طاعة أو في حالة معصية. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، وماكو اسم ضرورة أن نقول كتاب إلا بهالترتيب. الكتاب هذا لو فرضنا واحد فرد نوع كتاب يطلعوا للي هذا كله مسجل عنده. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعمل. زين، وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. هذا واحد، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. وأما نظرية أخرى أكو لمجموعة من العلماء، وهي نظرية تجسم وتجسد الأعمال. تفزين أخي، تجسد أو تجسم الأعمال. أولا يقولون كل عمل في حد ذاته إذا كان حسنا هو حسن بي طبيعي، وإذا كان سيئا بي قبح طبيعي. مو لأنه الإسلام قال هذا قبيح صار قبيح، ولأنه قال فلان شيء هذا حسن صار حسن. هذا مثل ما يدعي الأشاعرة. لا، الشيعة والمعتزلة يذهبون إلى أن كل شيء أكو في حد ذاته، يعني الصلاة هي في حد ذاتها فيها حسن وأمر الإسلام به، العدل فيه حسن أمر الإسلام به، الظلم فيه قبح نهى عنه، الزنا فيه قبح نهى عنه، وهكذا. هذا أولا. وثانيا يقولون على أنه هاي الأعمال في حد ذاتها تتجسم يوم القيامة، مو بس يوم القيامة، تتجسم من بعد الموت في عالم البرزخ وفي عالم القيامة. تتجسم شلون؟ طبعا احنا هذا شيء غامض بالنسبة لنا، الا ناخذه عن طريق المعصومين صلوات الله عليهم. أكو كثير من الروايات اللي تأكد على أن أعمال الناس صلاة صوم حاج معروف صدقة نفقة حتى الأخلاق الفاضلة قراءة قرآن عبادة دعاء إلى آخره، لأن كلهن الله تعالى يجسمهن بشكل جميل بشكل لطيف فيكون مع الإنسان واحد، والأعمال القبيحة كذلك تجسم للإنسان. سنذكر بعض الأدلة على هذا. الدليل الأول، أكو حديث لوفد ورد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفد تميم قيس المنقري، هذا رجل شخصية، قيس بن عاصم المنقري يعبر عنه النبي رئيس أو سيد أهل الوبر، لأنه عندنا مدر يعني اللي في المدن عندهم بيوت، ومدر المدر الوبر يعني أهل الخيام أهل البادية أهل الصحراء، فهذا كان يعيش بالصحراء. وفد مع جماعته من بني تميم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بمجرد أن وصل إلى النبي سلم التفت للنبي قال له روح أنت وجماعتك اغسلوا بماء وسدر ثم تعالوا، يظهر أنه رائحة أكو في أبدانهم، فالدين الإسلام دين النظافة، النظافة من الإيمان، ويرد يعلمهم على أن ينظفوا أبدانهم ويطهروا أبدانهم زين. فغسلوا راحوا غسلوا إجوا، ذاك اليوم ماكو صابون سدر عندهم يمشون عليه، ثم قالوا له يا رسول الله عظنا، احنا نريد من عندك فرد موعظة، وهاي الموعظة ذخر وذكرى منك عدنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا قيس اعلم أن مع العز ذلة ومع الدنيا آخرة، وأن لكل شيء حسيبة وعلى كل شيء رقيبة ولكل أجل كتابة وعلى كل سيئة عقابة ولكل حسنة ثوابة. هذا القسم الأول من كلمة النبي. ثم قال واعلم يا قيس إنه لا بد لك من قرين يدفن معك وهو حي وتدفن معه وأنت ميت، ثم لا تحشر إلا معه ولا يحشر إلا معك، فاحرص على أن يكون صالحا، فإنه إذا كان صالحا أكرمك، وإن كان فاسدا لا تستوحش إلا منه. قال له شنو هذا يا رسول الله؟ ولا تسأل إلا عنه. أما إجمال هذا القرين، قال هو عملك، عملك قرينك في قبرك، قرينك في حشرك، تتونس وياه. ينزل معنى تتونس وياه، لابد أكو هيكل أكو جسد أكو شيء الذي تتونس وياه، وإلا ثواب مكتوب اسمه، هذا يوم القيامة يعطى. فشنو معنى هذا الكلام؟ ففي نفس الوقت قال له يا رسول الله احنا نحب الشعر، والشعر نحفظه احسن من الخطب والكلمات، لو هذا نظم شعرا اولا نفتخر به على الاخرين ثم نحفظه، واحنا رواد الشعر ورواد الادب العربي ونحب. فبعث النبي خلفه شاعره حسان بن ثابت. قبل ما يجي اكو واحد جالس في خدمة النبي اسمه الصلصال حسب الرواية، هذا فكر شوية عنده قريحة شعرية، قال له يا رسول الله قبل ما يجي حسان انا استحضرت ابيات اجمعت بها هالموعظة اللي قلتها، تأذن لي ان اقول؟ قال تفضل قول. قال تخير قرينا من فعالك، انما قرين الفتى في القبر ما كان يفعل، ولا بد للإنسان من أن يعده ليوم ينادى المرء فيه فيقبل، فإن كنت مشغولا بشيء فلا تكن بغير الذي يرضى به الله تشغل، فلن ينفع الإنسان من بعد موته وفي قبره إلا الذي كان يعمل، ألا إنما الإنسان ضيف لأهله يقيم قليلا بينهم ثم يرحل. إذن قرين الإنسان عمله، ولا بد أن يكون معه أنيسا إن كان صالحا في قبره، ويكون معه في حشره ونشره، فيتجسد عمل الإنسان، عمل الإنسان يتجسد، يجسده الله سبحانه وتعالى ويجسمه على صورة ما. هذا دليل الأول. دليل الثاني، عندنا روايات متعددة وردت عن النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، وعن أهل بيته الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. أذكر لكم رواية عن الإمام أمير المؤمنين وسيد الوصيين صلوات الله وسلامه عليه، يذكرها الشيخ القمي في تفسيره، تفسير القمي من التفاسير المحترمة، الشيخ القمي من كبار رجالات الشيعة، كما يذكرها السيد الطباطبائي في تفسير الميزان عن الشيخ القمي عن سويد بن غفلة. نص الحديث، سويد بن غفلة من خيرة أصحاب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن ابن آدم إذا كان في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة مثل له ماله وولده وعمله. طبعا أنت تشوف الميت أو الإنسان عند الاحتضار، ترى الإنسان أحيانا يشخص ببصره إلى الأعلى يشوف الملائكة وإحنا ما نشوفه، هذا مو دليل على أنه إحنا إذا ما نشوف يعني هو هم ما يشوف، فبصرك اليوم حديد، هو يشوف غير اللي أنا أشوفه. النبي كان صلى الله عليه وآله وسلم جالس مع أصحابه، جبرائيل ينزل عليه فدبر يشوفه يشخص ببصره إلى الأعلى، يقول جاءني جبرائيل. شنو المعنى ما ندري إحنا، بس هذه حقائق، ما معلوم على أنه إحنا لازم نشوف كل شيء في الوجود، لأن الآن ليش إحنا بالنسبة إلى هالمعنى هذا الآن ثابت بالنسبة إلى علم الحيوان، ثابت بالنسبة إلى علم الحيوان أن الحيوانات عندها حاسة سادسة، وإحنا عندنا خمس حواس، عندها حاسة سادسة تستكشف الغيب بالمستقبل وترى بعض الأشياء التي لا نراها نحن. ليش أكو إحنا عندنا بالروايات بالنسبة إلى الدابة يقول اضربها على العثار ولا تضربها على النفار فإنها ترى ما لا ترون، يعني إذا عثرت سوج بيها لأن بيع عيون كلها تعثر، لكن إذا فد مرة طفرت نفرت ما تدري أنت شنو مر عليها. هاي وحدة. وحدة ثانية، تشوف في الروايات واردة بالنسبة إلى الإمام أمير المؤمنين لما نزل ليلة 19 من شهر رمضان سنة 40، والأوز اللي كان رفرفنا فيه، وشنو رفرفنا؟ متعلمات عليه، مو أول يوم جايبيهن، كل مرة لا يرفرفن لا يصيحن لا يتحركن، رفرفنا في وجهه. فش قال الإمام؟ صوائح تتبعها نوائح، وسيظهر أمر الله غدا أو قضاء الله غدا، يعني هذه الحيوانات شافت المستقبل، شافت أكو خطر قدام الإمام. قولت بعض دول اللي يعيشون بالقرى، دول اللي يعيشون بالقرى أحيانا يسألوا، يقول بعض الإخوة يروحون ليهم يقول ليلة مثلا خلونا سريرنا برا النار، يقول لا الليلة نام بداخل. قل ليش؟ يقول راح تمطر الدنيا. يقول لما أنت تدري أنت أنواع جوية عندك أنت علم؟ يقول لا تكرمون، يقول هذا الكلب مالتنا كل يوم ينام بالقن مالته، اليوم شوفه طالع شوفه نايم في مكان لأنه يدري على أن راح تمطر. أكو أشياء عجيبة، أنت شوف الحيوانات هذه ترى هالشامة مالت الكلاب، ليش يجيبوها الكلاب بوليسية وأمثال ذلك؟ حتى قسم من عدة عاين عدها قدرة على النظر غير الإنسان، فمو دليل على إنسان خابص روحه كل العلوم عنده وكل المعلومات عنده وكل الأشياء يشوفها، لا، كثير من الأشياء قد لا يراها. فقصدي أنه الإمام سلام الله عليه لما يقول مثل له ماله وولده وعمله، شلون يتمثل إلى ما ندري، على كل المثل له لابد أكو برد مثال، لابد أكو فرد شبيه، أكو فرد جسم، أكو فرد شيء ولو شبحي. فيلتفت إلى ماله فيقول والله، فيقول والله إني كنت عليك لحريصا شحيحا. وتحبون المال حبا جما، فما لي عندك؟ فيقول خذ مني كفنك بمال. ثم يلتفت إلى ولده فيقول والله إني كنت، أو ولده، فيقول والله إني كنت لكم لمحبة وإني كنت عليكم لحامية، فماذا عندكم إلي يعني؟ فيقولون نؤديك إلى حفرتك ونواريك فيها، هذا هو، ونرجع. ثم يلتفت إلى عمله، موضع الشاهد، فيقول والله إني كنت فيك لزاهدا. صدق يعني إحنا الأعمال الخيرية اللي نسويها وعباداتنا لو نجيبها بالنسبة إلى أعمالنا الأخرى لا شيء بالنسبة إلى. والله إني كنت فيك لزاهدا وإنك كنت علي لثقيلا، فماذا عندك؟ فيقول أنا قرينك في قبرك ويوم حشرك حتى أعرض أنا وأنت على ربك. هسا النتيجة، فإن كان لله وليا، اللهم اجعلنا من أوليائك واحشرنا مع أوليائك، أتاه أطيب الناس، تفت لزين، أطيب الناس، ناس يعني شكل، أطيب الناس ريحا وأحسنهم منظرا وأزينهم رياشا، رياشا يعني ملابس، فيقول ابشر بروح من الله وريحان وجنة نعيم، قد قدمت إلى الجنة. وإذا كان لربه عدوا، نعوذ بالله، فإنه يأتيه أقبح خلق الله رياشا وأنتنه ريحا، فيقول له ابشر بنزل من حميم وتصلية جحيم. هذا الدليل الثاني، وهناك أدلة أخرى خارج الروايات، نذكر بعضها كشواهد على تجسيم الأعمال. صلوا على محمد وآله. الشيخ البهائي هذا العالم الجليل رضوان الله عليه، المتضلع في أكثر العلوم، أعجوبة الدهر، هذا شوف آثاره بإصفهان موجودة، مو بس عالم كان في الفقه والأصول والعقائد والتفسير والأدب العربي، وإنما كان رجل بالرياضيات بالكيمياء، كثير من الأعمال السهي، بعض القضايا اللي مسويها مثلا حمام كبير جدا واللي خزن عليه خزينة ماي ومنبع ماي، وهذا دائما حاركة، جو الأوروبيين رادوا يستكشفون شنو هذا، فانطفى، ما يدرون هذا على الذرة مخليه، شلون ماخذ، مين ماخذ هالحرارة هذه، وعلى طول هذا الماي دافك على طول سنوات عديدة جدا. وذن المنائر المتحركة اللي لا تزال آثارها موجودة الآن بإصفهان، ومثلا تصميم قبر الإمام أمير المؤمنين، أو تصميم صحن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، أنه أربع أشبار، العفو، أربع أصابع، أربع أصابع، إذا صعدت الشمس الظهر صعدت الشمس على الطارمة، يعني الغرف اللي على اليمين من تدخل من باب القبلة يصير الظهر، شتاء صيف، هذا أعجوبة. على كل حال قضايا متعددة عنده. هالرجل هذا كان في إصفهان، العاصمة كانت هناك، قالوا له أكو عابد هذا يعيش بالمقبرة على أطراف المقبرة، وهذا على طول هناك يعيش من زهدي وشي ما يجام للبلد وعايش هناك، إجا إلى زيارته يوم، ذاك هم احترمه، عرف الشيخ البهائي، قال له أسألك سؤال، انت لك عدة سنوات هنا وهاي عبادتك وشيتك، ما شفت فد يوم شي جديد شي غريب تلاوح لك شي؟ ما انت ويا المقابر ويا الموتى ما تلاوح لك شي؟ قال له ليش؟ يوم من الأيام جابوا رجل دفنه، دفنه أهله وراح. خلاف شوية من راحوا وإذا رائحة عطرة صارت بالمنطقة، رائحة عطرة صارت بالمنطقة. شنو صار ما أدري، يقول عاينت وإذا من بعيد ظهر شاب جميل لابس ملابس بيض وإجا يركض. هذا كشف صاير له واقعيات هذه. فيقول أقبل مسرعا وصل إلى القبر نزل فيه. شلون نزل ما أدري أنا، لأنه إذا كان في عالم البرزخ وأجسام أثيرية، ترى أجس الجسم الأثيري الآن شلون يخترق الهواء والأشياء والأصوات الإذاعية وشون شو تخترق الحجب زين. فيقول بقي هناك مد رائحة طيب هناك خلاف ساعة وإذا بكلب أسود أقبل يركض يركض يركض إلى أن وصل من القبر نزل. قل سبحان الله شون دول الاثنين، ذاك الولد الشاب الجميل وهذا الاسم، شنو القصة ايش راح يصير؟ يقول خلاف مدة طلع الولد الشاب مخرق الثياب مجروح البدن وراح. قلت سبحان الله، هذا عنده عمل صالح وعنده عمل طالح. يظهر أن عمل الصالح تمثل بهذا الشاب الجميل وعمل الطالح تمثل ذاك الكلب الأسود، ولأنه عمل الطالح أكثر لذلك شوفه تغلب على عمله الصالح، طرد لك ذاك وطلع عمله. قضية أخرى يذكرها الشهيد المطهري رضوان الله عليه، شيخ مرتضى المطهري، يذكرها في بعض كتبه. يقول كان عندنا أيام الشباب أستاذ يدرس نهج البلاغة في أصفهان، مرزا علي الشيرازي سموه، وهذا كان من أوتاد الأرض، عالم خطيب من خدام الحسين وكان من أهل الخير، يعني هذا من كان يقرأ نهج البلاغة يفسر النهج كأن علي بن أبي طالب مثلا صلوات الله وسلامه عليه، نسمع صوت علي من يعني هالشكل، مو ذول كل واحد اللي يشرح نهج البلاغة، يقول كان يشرح فرد شكل وهو من كل قلبه يتكلم زين. يقول هذا الرجل من أولياء الله، يوم من الأيام إجينا إلى درسه شفناه مغموم مهموم. شبيك شيخنا؟ قال قضية صارت لي ليلة الماضية أقلقتني. قال له شنو القضية اللي صارت؟ قال أنا أمس بالليل في عالم النوم تراءى لي أني مت، شلون روحي طلعت من بدني، وبعدين شالوني للمغسل، غسلوني، كفنوني، جابوني إلى القبر، نزلوني إلى قبري. من نزلوني إلى قبري أنا في وحشة وخايف، وإذا بكلب أبيض دخل علي. يقول أنا استوحشت منه. هذا يظهر أن عمله أكو عمل شوية عنده، مو هاقد الذي كلب أبيض صار، وإلا كان كلب أسود يصير إذا عمله كلش أسود وكلش قبيح. يقول بقيت متأثرا وخائفا بين أنا كذلك، وإذا قبري امتلأ نورا من قدوم سيدي ومولاي الحسين عليه السلام. هذا يذكر شوفوا في كتاب العدل الإلهي مترجم للغة العربية، الشيخ المطهري ترى عقلية عظيمة وعبقرية عنده، مو إنسان اللي يؤمن بالخرافات وما شابه. فيقول هذا الرجل أنا من عند هذا العالم سمع، يقول قال لي ها الحسين عليه السلام خايف من هذا الكلب أنا أبعد عنك، يقول بعد عني وشملني صلوات الله وسلامه عليه برحمته وبعطفه ولطفه. وهذه طبعا لما الروايات تسمعها أنه اللي يزور الأئمة صلوات الله عليهم، الأئمة هم يزوروا من زارني في غربتي، خصوصا الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، زرته في غربته وين أكو غربة أكثر من غربة الإنسان في قبره ووحشة الإنسان في قبره وانفراد الإنسان بأعماله؟ شي سوى هذا الإنسان الذي يكون يبقى وحيد يبقى فريد، أهله وأقرباء كلهم يرحون عنه، أهل البيت صلوات الله عليهم رحمتهم واسعة، رحمتهم شاملة تشمل محبين، بس هو المحب ما كان يكتفي فقط بالحب، الحب سبب من أسباب التوبة، سبب من أسباب الاستغفار، سبب من أسباب النجاة، ولكن لابد من عمل، لابد من عمل مع رحمة الله سبحانه وتعالى، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكما يقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه: والله لا ينفعك غدا إلا تقدم من عمل تعمله مع رحمة الله تعالى. طبعا أهل البيت صلوات الله عليهم رحمتهم شاملة، أكو في بعض الروايات يا إخواننا، الإنسان إذا وضع في قبره وتمثل له هناك صدقات معروفة، صلاة، صوم وأعمال الأخرى، زين كل واحد بشكل، كل واحد بدور، لأنه هذه أنوار، هذه أشباح، ولا يروح عنك بعيد، لأن القرآن الكريم يقول: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، لأنه الأعمال الصالحة نور. هذا الوضوء لما يتوضى الإنسان قاعد يكتسب نور، صلاة من يصلي يكتسب نور، يشحن يختزن نور، شلون الشجرة لما تصير قدام الشمس تختزن نور، لكنه من يشوف النور مالتها؟ إذا بعدين لزموها حرقوها مثلا يطلع منها نار ونور، هذا طبعا بالنسبة إلى الشجر. الآن الباتري هذا مالت السيارة من يشوفه، أكو واحد اللي ما يدري يعتقد على أن هذا بالله بيه نور، هذا بيه ضياء، هذا سراج، هذا بيه، لأن هذا أسود وما أدري شلونه وشنو، لكنه لما تجيبه وتخلي له أسلاك وترتب شغله، وإذا ينطي شغل لك السيارة والدينامو، والدينامو هم يشغل ذاك، واحد يساعد الثاني ويشحنه ويساعد، يبقى لك ما أدري شهر سنتين شقيد أحيانا وعلى قوتي، اللي هو كل 12. زين هذا النور منين إجا؟ أنت تسمع بعض الروايات على أنه قراءة البيت الذي يقرأ فيه القرآن ها يسطع منه نور إلى السماء، تراه الملائكة. يو لما كانت الصديقة فاطمة سلام الله عليها تقف بين يدي الله تعالى للعبادة يزهر منها نور لأهل السماء. خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم. هاي الأجسام المعصومة والأرواح الطاهرة هذا ما بيها خبائث مثل ما احنا عدنا، ولذلك كلها نور. حتى الإنسان المؤمن العادي اللي يشحن نور في الدنيا من الصلاة والصوم وقراءة القرآن وإلى آخره، هذا كله يوم القيامة يبين، يوم تبلى السرائر سريرة الإنسان تظهر، حقيقة الإنسان تظهر، فتشوفه يعيش في إكليل من النور. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، مو في ظلمات، ظلمات المحشر، لا، نور قدامهم. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك هو الفوز العظيم. هذا الإنسان العادي، فكيف بالنبي وأهل بيته صلوات الله عليه؟ كيف بهؤلاء الذين الله سبحانه وتعالى خلقهم من نور؟ الحسين صلوات الله وسلامه عليه في زيارته شنو تقرأ؟ أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهر، والأرحام المطهر. ولذلك نافع بن هلال شي يقول؟ يقول: كنت أنا قريب من الحسين والحسين يجود بنفسه. أنت ملاحظا الإنسان إذا بدن كل جراحات، زين السهم في قلبه وسهام أخرى في بدنه والحجر شق جبينه، بدنه هذا مخضب بالدماء. بعد هذا مهما كان جميل يتغير، لكن الحسين عنه يقول والله لقد شغلني نور وجهه. شوف الرواية موجودة من المقاتل، والله لقد شغلني نور وجهه عن التفكر في قتله. رحم الله حج هاشم الكعبي في قصيدته الدالية العصماء يقول ومجرح ما غيرت منه القنا حسنا وما أخلقنا منه جديدا. أخلقنا يعني يصير في الشيء خلق يروح، هذا الشيء الجديد أبدا ما أثرنا عليه. ومجرح ما غيرت منه القنا حسنا وما أخلقنا منه جديدا، قد كان بدرا فاغتدى شمس الضحى مذ ألبسته يد الدماء لبوه. معنى جميل جدا، يقول البدر نوره شنو؟ أبيض موشي، بينما الشمس نورها أصفر أحمر موشي. يقول الحسين كان قبل ما يضمخ بالدماء نوره أبيض مثل نور البدر والقمر، لكنه لما ضمخ بالدماء صار نوره أصفر أحمر أقوى، صار لأن نور الشمس أقوى من نور القمر. قد كان بدرا فاغتدى شمس الضحى مذ ألبسته يد الدماء لبودا. مو كان صار شمس الضحى شمس يقدر يعاينها واحد يقدر يتمعن بها كثير؟ لا، تحمي أشعته العيون. عجيب، تحمي أشعته العيون، فكلما حاولنا نهجا خلنه مسدودا. النهج الطريق، يعني كل ما العيون تريد تنظر إلى الحسين، تنظر إلى جسد الحسين ما تقدر تشوف لها طريق لقوة نور الحسين، مثل إشعاع الشمس اللي الإنسان ما يقدر ينظر كثيرا إلى الشمس لأن عيونه تقوم توجع وما يقدر يشوف. قد كان شمس بدرا فاغتدى شمس الضحى مذ ألبسته يد الدماء لبودا، تحمي أشعته العيون، فكلما حاولنا نهجا خلنه مسدودا وتظله شجر القنا حتى أبت إرسال هاجرة إليه بريدا. يعني يقول هاي القطع الرماح والأسلحة اللي تكسرت على جسد أبي عبد الله الحسين عليه السلام هذه ما تخلي الشمس توصل إلى جسد الحسين، لأنه جسمه كله صار كما يقول ابن نصار مثل تبة نبل بالغاضرية، وزور رماح شابج عيب ينطر، عيب يعني ما ممكن، شابج عيب ينطر. شاقول إذا هالشكل مثل زور الرماح، يقولون زور القصب معروف زور الرماح ما يقدر واحد يفوت، شلون زينب قدرت توصل نفسها إلى أبي عبد الله؟ يقولون شقت طريقها إلى جسد الحسين تتعثر بجثث الضحايا، انحدرت من التل المنسوب إليها التل الزينبي. أنا أمشي وتعثر بالمطاعين، مطاعين يا أهل منكم حسين. لما سمعها زيدوني ناداها يا زينب اشتردين، أنا حسين يا زينب أنا حسين. وصلت إلى جسد الحسين قامت تأخذ من هاي الرماح المكسرة والسيوف المحطمة والنبال والحجارة توخرهن يلا قدرة تكشف عن رأس أخيها الحسين ووجهه وهو في حالة إغماء. صاحت نور عيني يا حسين كلمني بحق جدنا رسول الله، كلمني بحق أبينا علي، كلمني بحق أمنا فاطمة. روحه في التراقي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الآية في الحسين يقول نزلت في ذيك الحالة هذه. وإذا به يسمع صوت الحوراء زينب، مد يده مسح الدم والتراب عين عينه. أخي زينب كسرتي قلبي، زدتي كربي، من جاء بك إلى هذا المكان؟ ارجعي إلى الخيام واحرسيه للعيال والأيتام. تقل أخوه يا أخوه يا أنا ابعيني لباري لك عيالك، اي وبيدي لسجت لا يا يا يا يا اطفالك. خويا نروح الروح كل احنا فدالك. شلون يطيني قلبي ابو علي اعوفك واروح والي يا يا يا يا خويا شلون اصد عنك واخليك؟ اي تراني تحيرت يا مو يا يا يا اهجتي بيك خويا بيش بيش اظل لك من الحار. ردي الخيمه قالت الخيمه احرقاها، ردي الخيمه قالت الخيمه احرق دار الحرم، قالت حريمك روعا سلي سكيانا، قالت سكيانا ولا أنعم جوابا يا حسين أما ترى. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله بالحسين الوجي وجده وأبي وأمه وأخي والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه، اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته يا الله، ولا همّا إلا فرجته، ولا غمّا إلا كشفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا عسرا إلا يسرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه، احفظ علماءنا الربانيين، أهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين المقيمين لهذا المجلس الشريف، تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.